يا رب نلي كل ما تاب ما تاب، تفرح بي ذنوبي ويسكني الخوف عندي عقل، والعقل في ثانية غاب مدري علامة، لكن إبليس معروف ما حطنا ذنبي على إبليس، لا جاب أكبر مصيبة ودم ومصافق كفوف. يا ربنا اللي ظل واستهون وعاب، وأنا الذي جفنه عن النوم مطروف، لا يا سواد الوجه لا حان الحساب، ويا رحمتك لا صرت عاري ومكشوف، أنا الحقير اللي من تراب لتراب، وانت اللطيف اللي على عبدك تروف، جيتك في قلب من العفن حيل منصاب، والناس تقرا ضيقتي دمع وحروف وجهي، كتاب لزلتي شين الكتاب، مبين حتى العمى شاف به شوف. يا رب طهر قلب من خشيتك ذاب، وارزقني اللي لها انا صدق مشوف، وارزقني اللي لها انا صدق مشوف.